Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa hada su'al arada min ba'd al ikhwa alladhina hum 'andahum mu'assasa khayriyya. Yaqulun ahsana Allahu ilaykum, 'andana mu'assasatun khayriyya wan nasu a'tawna nuqudan لمشروع في أفريقيا ألا وهو إنشاء آبار. السؤال: هل يجوز لنا أن نأخذ يعني أن نستعمل هذه النقود لمشروع آخر في إندونيسيا وهم على قيد السفر إلى إندونيسيا خلال أسبوع كذا يسافرون لي أيضا لأمور خيرية جدا؟ ولماذا يغيرون هذا الأمر؟ ما هي المصلحة؟ لا هم يتلقون المال من الناس ومن مؤسسات أخرى لإنشاء آبار ومشاريع خيرية في أماكن عدة. فهم ليس الأصل يعني أنهم يذهبون إلى أفريقيا، ولكن جاء عن طريق بعض الناس يعني خاص لإنشاء آبار في أفريقيا، وهم يعني الآن بصدد السفر إلى إندونيسيا لمشاريع خيرية. الذين أعطوهم المال أعطوهم المال كي ينفق في الأمور الخيرية عامة؟ لا، هم عندهم أموال للمشاريع الخيرية عامة. طيب، والآن سيسافرون لإندونيسيا لأمور خيرية. طيب، مثل إنشاء الآبار وما إلى ذلك. طيب، ولكن عندهم مال أيضا أمانة لإنشاء آبار يعني خاص ويعني على وجه التخصيص لإنشاء آبار في أفريقيا من ضمن الأمانات التي عندهم يعني. فهم يسألون عن هذه الأمانة، هل يجوز لهم أن يستعملوا هذه النقود التي هي مخصصة لإنشاء الآبار في أفريقيا، أن يستعملوا هذه النقود لإنشاء آبار في إندونيسيا أو لمشاريع خيرية أخرى تخصهم، ثم يقولون بأنهم سيعيدون المال في المستقبل في حساب المؤسسة. نرى لأن كان الذين أعطوهم المال أرادوا تخصيص هذا لأفريقيا وخصصوا هذا ولا يرضون أن يوجه إلى مكان آخر، فالأصل أن يلتزموا بما طلبوه. أما إن كان الذين أعطوا المال يعني لا يعني كما يقال لا يكونوا الأمر مختلفا نسبة إليهم سواء هنا أو هناك، فالأمر على حسب حال المعطي يعني. نعم، والله تعالى جزاكم الله خير. إذا كان الإخوة مثلا يتمكنون من استئذان هؤلاء قبل السفر يا شيخ، إذا كانوا يستأذنون هؤلاء الذين أعطوهم المال لإنشاء الآبار في أفريقيا يستأذنونهم يعني قبل السفر إلى إندونيسيا، لا بأس الفعل ذلك يكون أفضل. طيب، بلا شك يكون أفضل. السؤال الآخر هو أنهم طبعا على قيد السفر إلى إندونيسيا، فيسألون هل يعني فيما يتعلق بالتبرعات عامة يقولون هل نختار أناسا على السنة على السنة والاستقامة أو على سنة واستقامة ظاهرا، أو كل أحد هكذا يعني قال يعني أو يعني ينفقون الأموال المخصصة والتبرعات على كل أحد؟ هم يسعون أن يضعوا في المصارف الشرعية إن كانت زكاة مال طبعا، في المصارف الثمانية إن كانت صدقات عادية تعطى لمن يستحق من هو أهل لها على حسب اجتهادهم. يعني تقول الله ويجتهدون ما استطاع يعني تعطى لمن يستحقه. طبعا يقدم لما الذين صغرهم الصلاح أو التقوى أو الذين يطلبون العلم يكون لهم الأسبقية بلا شك. وحمدكم الله الذين هم من العوام. العوام لا بأس يعطون العوام، بس يتحرون المستحق. ليس الداعي الذي يدعي الفقر وليس فقيرا، يتحرون هذا، يتحرون الفقراء الذين يستحقون الصدقة. ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا لقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، إنما المسكين الذي لا يتفطن إليه فيتصدق عليه. يبحثون عن هؤلاء الذين لا يسألون الناس. نعم. نعم والله تعالى. طيب.